ذكر في شرح السنة في الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله عليه علماء المسلمين في قوله رحمه الله ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. ليس في معنى هذا أن ترتيب خلق الجنة أنه ترتيب على خلق آدم، فإن خلق الجنة سابق على خلق آدم، لكن قوله ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، الترتيب هنا بترتيب القضاء والقدر، بترتيب القضاء والقدر بترتيب مفعولاته وما يقع من هذا القدر. فإن تقدير الله لخلق آدم بعده تقديره لماذا؟ أنه جعل من ذرية آدم أناسا لمن أهل الجنة وناسا لأهل النار، أي بما سبق به علمه ونفذ به إرادته وتقديره سبحانه وتعالى. فهم بأعمالهم أو فيهم بأعمالها أي أعمال الجنة بمشيئته عاملون، عملوا بعمل الجنة بما سبق من مشيئة الله، كما أن أهل النار عملوا بها بعمل أهل النار بمشيئة الله، أي بما مضى من علمه وتقديره، لا أنهم يدخلون الجنة والنار بمحض المشيئة، لا، دخول الجنة والنار ليس بمحض المشيئة وإنما بمشيئة الله مع تكليف المكلفين. ولو أن الله عذب جميع خلقه، عذب جميع أهل سماواته وأرضه، لما كان ظالما لهم، لأن الخلق خلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو أدخلهم جميعا جنته لما كان ظالما لهم، لكنه سبحانه يهدي ويعصم من يشاء فضلا، يتفضل بذلك على من هداهم وعصمهم فاستقاموا فنالوا جنته، ويضل من يشاء من خلقه ويبتلي عدلا، لأن الخلق خلقه وله أن يفعل فيهم ما يشاء، فهم دائرون بين فضله وبين عدله، فمن أصاب عدله فهذا بسبب نفسه، ومن أصاب فضل الله فبرحمة الله به. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. وخلق من ذريته للنار أهلا، أي خلقا من ذرية آدم، فجعل لهم أعينا وأبصرا، فجعل لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، كما ذكره في غير ما آية، ومنها آخر ألف لام ميم الأعراف. جعل لهم أعين لكنها ما دلتهم على الصراط المستقيم، كالعميان، بل أعمى البصر أحسن منهم في الدلالة، لأن الحقيقة العمى عمى البصيرة لا عمى البصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جعل لهم آذانا لكن لا يسمعون بها، هم يسمعون حقيقة لكن سماعا لا ينفعهم، ويبصرون بصرا لا ينفعهم، ويفكرون ويعقلون وعندهم ذكاء، لكن تفكير وعقل وذكاء لم ينفعهم. ولهذا شبههم الله جل وعلا في آية الأعراف بأنهم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام لها سمع ولها بصر ولها قلب، لكنها جعلت جوارحها في ما ينفعها، لماذا صاروا أضل؟ لأن البهيمة لا تورد بما جعل الله لها من بصر ومن سمع ومن قلب على مهلكتها. لو ترى البهيمة النار تروح لها؟ ما تروح، بل هم أضلوا سبيلا، لأن البهائم الله يعزكم الحاضرين توحد الله وتعبده. ومن بني آدم ومن الإنس والجن من كفر بالله وجحده، فلم ينفعه سمعه ولا بصره ولا عقله ولو كان من أذكى الناس. وهنا مسألة يا أخواني، أن الإنسان ما يغتر بذكائه مهما أوتي من ذكاء، لا يغتر به، فربما كان هذا الذكاء الذي أوتيه المكلف سببا في بلائه وفي ضرائه. من تأمل في ظلال الدنيا من أولهم إلى آخرهم وجدهم أذكى الناس. قارون ذكي ولا غبي؟ من أذكى الناس. فرعون من أذكى الناس ولهذا ساس الملايين تحته. لكن هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فلا يغتر الإنسان بعقله ولا بماله ولا بصورته ولا بنسبه، وإنما يتكل على ربه في هدايته. ولهذا تقرؤون في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، مع ما جعل الله لهم من الأدوات لكنهم عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. لن يدخل أحد النار بمحض المشيئة حتى يعمل لها عملا، فدخولهم النار لأنهم عملوا عمل أهل النار، ودخول أهل الجنة لأنهم عملوا عمل أهل الجنة. وهذا فيه أصل عظيم في باب العمل في الإيمان، ورد على المرجئة أنه لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا سنة إلا على طريقة. وبهذا اتفق وأطبق السلف حتى نشأت ناشئة من الخلف المتعالمين، فقال العمل ما له علاقة بالإيمان، أو العمل شرط كمال ما هو بشرط صحة، أو العمل لا يؤثر في الإيمان، إلى أنواع التمحلات والتعالم الذي وقع به هؤلاء ليبرروا خطأهم. وإلا لو كانوا عقلا لاستغفروا ربهم مما وقعوا فيه من غلط، ورجعوا فيه إلى جادة أهل السنة، وردوا العلم إلى أهله، ولم يتعالموا على خلق الله. نعم. قال الإمام قوله هذا مع اعتقاده بالجنة قول بالإنسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما ثياب ونظامات وقدمان لا نفرق بينهما، لا جمال إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتقابلون بصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يفرقون بالذنوب من الإيمان، ولا يفرقون بالذنوب من الإيمان، ولا يتفرقون بعقوب كبيرة ولا عصيان، ولا نؤمن بمحسن منهم كتاب بعد أن أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحمد على مسلم منا. هذه الجملة جملة عظيمة بالإرجاء، تتعلق بذم بدعة الإرجاء، وهي في تقرير العلماء لها تسمى مسائل الإيمان، وهي أول المسائل التي وقع فيها الانحراف بين أهل القبلة، فهي نتاج مذهب الخوارج الذين كفروا الناس بالذنب، ونتاج مذهب المرجئة وأولهم الجهمي الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فذكر رحمه الله معنى الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وهذا متفق عليه. وبتفصيله الإيمان عند أهل السنة يقوم على خمسة أسس، فهو قول باللسان، أعظمه قول لا إله إلا الله في مفتاح دخول الإسلام، وعمل بالأركان، لا إيمان إلا بعمل، لو قال أنا مسلم ابن مسلم وجعد ببيته لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يعبد الله ما نفعه أنه مسلم، لأنه أخلى العمل عن إسلامه واعتقاده. وهو اعتقاد بالأركان، اعتقاد بالجنان بالقلب، وهذا هو المدار وهو المناط. قد تكون صورة العمل صورة إيمان، يقول لا إله إلا الله لكن ما اعتقدها، يصلي لكن ما اعتقدها، ما تنفعه. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال وهما أي القول والعمل سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وهذا أجمع عليه السلف، أن لا إيمان إلا بالعمل ولا عمل إلا بالإيمان. لو عمل الإنسان عملا، تصدق، جاهد، أنفق، صلى، صام، برّ، دعا، ولم يقم ذلك على اعتقاد صحيح ما ينفعه. فالمنافقون عملوا ذلك نفعهم أرداهم في النار، لأن العمل تخلف عن الاعتقاد. ولو قام عنده اعتقاد كما يدعيه المتعالمون الآن وليس عنده عمل ما ينفعه، لا بد مع الاعتقاد من عمل. والعمل يا أخواني عملان، والقول قولان. ما العملان؟ عمل القلب، النية عمل، التوكل عمل، الخشية عمل، الخوف عمل، التذكر عمل، الإنابة عمل، الاستكانة عمل، هذا عمل القلب. وعمل الجوارح المعروف، طواف وسعي وأذان وقراءة وصلاة وصوم، هذه عمل الجوارح. والقول قولان أيضا، قول الجوارح معلوم، قول لا إله إلا الله، قراءة القرآن، الأذان، التسبيح، الذكر. وقول القلب هو اعتقاد القلب، اعتقاده بالله وبأسمائه وصفاته ورسله وملائكته وجنته وناره وقضاءه وقدره، هذا كله قول القلب. فالعمل والاعتقاد سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، وإنما حصل التفريق بينهما من أهل البدعة، سواء أهل البدعة الغلاة وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، أو أهل البدعة المتحللة من المرجئة. والمرجئة عدة طبقات، أعلاها الجهمية، يليها المتكلمون الأشاعرة، يليها الكرامية، يليها الماتريدية، يليها مرجئة الفقهاء. والدخل في الرجاء دخل في أحد هذه المراتب الخمس، والمقام لا يعني لا يمكن فيه بسطهم. من قالوا إن الإيمان، إن الصلاة ليست من الإيمان، داخلون في حقيقة قول الجهمية الذين قالوا إن الإيمان يكفي فيه المعرفة إذا ما أوجب الصلاة، ولا دين يقوم عندنا إلا بهذه الصلاة، ولهذا أجمع السلف على كفر تاركها. والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان، هذه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي من أعظم مسائل الإيمان بعد معرفة مسمى. فالإيمان يزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وكل شيء يزيد لا بد أنه ينقص، ولهذا قال الله جل وعلا في نقصان الإيمان: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قرب من الكفر لأنه نقص إيمانه حتى كاد أن يقرب الكفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقص العقل بالنسيان والتناسي، ونقص الدين بأن صلاتها تبقى أيام لا تصلي ولا تصوم، ومن صلى وصام أرفع درجة منها، مع أنها لا تؤاخذ بماذا؟ بترك الصلاة والصوم، لأن الله تعبدها بذلك، دل على أن من صلى أفضل من لم يصلي. يتفاضلون بصالح الأعمال وهم متزايدون، يزداد الإيمان حتى يبلغ الكمال، ويزداد ويضعف الإيمان حتى يبلغ الكفر. قال: ولا يخرجون في قراءة القارئ، ويجوز لا يخرجون بضم الفعل للمجهول، ويجوز ولا يخرجون من الإيمان بالذنب، فيجوز فيها الوجهان. وهذا رد على من يا أخواني؟ على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: من أذنب الذنب خرج من الإيمان. فأما الخوارج قالوا: صاحب الذنب. وبالمناسبة ما يفرقون، الوعيدية كلهم لا يفرقون بين الصغائر والكبائر، يفرقون بينها هم أهل السنة. الخوارج يقول: من فعل ذنبا خرج من الإيمان، وسيصير عندكم كافر حلال الدم والمال، ولو مات هو في نار جهنم. المعتزلة جبنت عن ذلك، فقالوا: من فعل ذنبا خرج من الإيمان، ولم يدخل في الدنيا في الكفر، بل بقي في محطة بينهما، منزل بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طيب إذا مات قالوا إذا مات فهو مخلد مخلد في النار. ولهذا لما لم يستبن مذهبهم من صاحب المعصية في الدنيا واستبان في الآخرة قال العلماء إن المعتزلة مخانيث الخوارج. المخنث عند العرب وفي الشرع من لم يتبين فيه أنه ذكر أو أنثى مشتبه. وقيل مخانيث الخوارج أن الخوارج قالوا في الدنيا هو كافر وفي الآخرة هو في النار أي صاحب الذنب. الخوارج قالوا في الدنيا ما تقول لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزل محطة بين المحطتين طيب في الآخرة هو في النار. فآل قولهم إليهم أنهم في النار وهذا ما أجمعت عليه الخوارج كلهم في حق صاحب الذنب أنه في النار. ليه؟ لأنهم كفروه بهذا الذنب. وهذا هو خصيصة الخوارج قديما وحديثا يكفرون مخالفهم بما يعتقدونه كفرا وهو في حق دين الله ليس كفرا. نعم قد لا يكفرون بكل ذنب لكن بما يسمى عند العلماء ذنبا يكفرون به وإن لم يبلغ حد الكفر. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. طيب المؤمن عندنا عند أهل السنة إذا أتى ذنبا وش يصير؟ يكون مؤمن بإيمانه فاسق بذنب بكبيرته أو عاص بمعصيته. قال الله في حق المتقاتلين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم من المؤمنين. وقال فأصلحوا بين أخويكم فسماهم إخوان لنا. لو كانوا كفار ما جاز أن يسميهم كذلك. دل على أنه لا يخرج من الإيمان مدام عنده إيمان حتى يأتي ما ينقض هذا الإيمان. ونواقض الإيمان قولية واعتقادية وفعلية. ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعدما أوجب له النبي عليه الصلاة والسلام ولا نشهد على مسيئهم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة الشهادة للمعين بالجنة والنار. والسلف كثر كلامهم بها هذا المزني والطحاوي في عقيدته يذكرونها لأنها كانت من جراء الفتنة التي وقعت في آخر القرن الأول وفتنة الإرجاء. هل نحكم على المعين بالجنة ولا ما نحكم عليه؟ هل نحكم عليه بالنار ولا ما نحكم عليه؟ وأهل السنة مذهبهم فيها المذهب الحق هو أن لا نشهد لمعين لا بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام يعني من شهد له النص بذلك. ممن عينهم الله أنهم في النار من؟ فرعون وقارون وإبليس عينهم بأسماء أنهم في النار. ممن عينهم الله أنهم في الجنة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون فهي أين؟ في الجنة. ومريم بنت عمران. ممن عينهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بالنار بأعيانهم عمرو بن هشام أبو جهل أمية بن خلف أبوه أبو طالب. وممن عينهم النبي بأنهم في الجنة بأعيانهم العشرة مبشرون بالجنة. من العشرة؟ ها يا أخانا أنت. نعم دول خمسة باقي مثلهم. ترى ما سألت عن لاعب المنتخب سألت عن العشرة المبشرين بالجنة الذي لا يليق بمسلم أن يجهل أعيانهم. أنا ما سألت عن أمهات المؤمنين عاد بعد عن أسمائهم. ها تستفزع بأحد؟ بلديه لا بلديه اللي أنت من البلدية الأخ. أخواني خلوه يجاوب. لا ما في استعانة ولا اتصال بصديق ولا شيء. عبد الرحمن بن عوف وسع و وطلحة، إذن هؤلاء في الجنة، بلال في الجنة، عكاشة بن محصن أسد في الجنة، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأن نشهد نقطع بعينه في الجنة. طيب من دونهم المعين؟ لا، لكن نشهد بالجملة الصحابة كلهم في الجنة، المؤمنون في الجنة، الكفار في النار، هذا جملة غير المعين. طيب تبقى مسألة غير من عينوا في الجنة أو في النار، هذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، أصحها القول الذي ذكرناه. القول الثاني لا يقطع بالجنة إلا الأنبياء، وقاله محمد بن الحسن بن حنفية. القول الثالث يشهد بالجنة وبالنار لمن شهد له المؤمنون، وهؤلاء أشكل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بين يديهم بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت لها الجنة. ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا قال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال وجبت لها النار. ثم قال كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. ظن بعض الناس أن من أطبق المؤمن له بالشهادة أنه من أهل الجنة، وأطبق له الشهادة من النار أنه من أهل النار، والجواب ليس كذلك. لماذا يا أخواني؟ لأن النبي عليه الصلاة هو الذي قال وجبت في هذا وفي هذا، والنبي يوحى إليه، والنبي قال كدتم ولم يقل جزمتم وإلا قطع لكم، وكاد من أفعال المقاربة. ولهذا أهل السنة وش يقولون؟ ولا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن نرجو للمحسن، نعظم الرجاء أنه في الجنة، لا نقطع، ونخاف على المسيء أنه من أهل النار ولا نقطع. هذه أصح الأقوال في هذه المسألة. سم من مات على الشرك نجري عليه في الدنيا أحكام الشرك، لا نغسله ولا نصلي عليه ولا نورث منه مسلما ولا ندعو له ولا نترحم عليه، ونقول إذا مات على ما هو عليه فهو من أهل النار، لأن لا نعلم الذي بينه وبين الله جل وعلا. فلا نقطع لا للمعين في الجنة ولا للمعين في النار إلا من جاء له النص. قد تقول ما الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره إذا مررتم بقبور المشركين فاشهدوا لهم في النار، في رواية إذا مررتم بقبر مشرك فبشروهم بالنار. نقول في قوله مررتم بقبر مشرك يرد هذا اللفظ للفظ الآخر بقبور المشركين، فيبقى على المعينين، يبقى على المطلقين غير المعينين. أبشروا بالنار أي عموم المشركين، وهذا ما ندينه ونعتقد الله به أن جنس الكفار وين؟ في النار. لكن القطع للمعين بأنه معين بالنار هذا ليس ذلك إلينا. أعطيكم على هذا صورة أقرب، قبض على ساحر وحوكم وأقيم عليه حد الردة بسحره ولم نعلم منه توبة، ما نقطع له بعينه بأنه في النار، نجري عليه أحكام الكافر في الدنيا لكن لا نقطع بالحكم الأخرى بأنه في النار، لأن ما ندري باللي بينه وبين ربه. ولهذا احتاج إلى معرفة القطع بماذا؟ إلى الوحي، لأن الله يعلم وأعلم نبيه بحال أهل الجنة وحال أهل النار. نعم. القرآن كلام الله، فهو صفة من صفاته، فالله متكلم، تكلم بالقرآن، وتكلم قبل القرآن بالإنجيل، وقبل الإنجيل بالزبور، وقبل الزبور بالتوراة، وقبل التوراة بصحف إبراهيم، وتكلم الله كلاما لا نعلمه وسيتكلم. فالله من صفاته أنه متكلم، وكلام الله من الصفات الذاتية لتعلقه بذاته، ومن الصفات الفعلية في أفراده وأحاده. ولهذا في آية سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، معنى محدث يعني متجدد، وليس محدث يعني مخلوق. فالله يتكلم إذا شاء متى شاء، فهو بهذا الاعتبار فعلي، وأصل الصفة ذاتية. القرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، أي هو الذي ابتدأه، وليس بمخلوق فيبيت، لأن كل مخلوق كتب الله عليه البيات أي الموت والفناء ممن كتب الله عليهم ذلك. الله جل وعلا وصف القرآن بأنه كلامه في غير ما آية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يحرفون كلام الله، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فنسب الله القرآن إليه كلاما تكلم به، بل نسب نفسه أنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما. من لطائف الاستدلال أن القارئ المشهور أبو عمرو بن العلاء جاءه أحد الجهمية نفاة الكلام، قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تقرأ هكذا وكلم الله موسى، فيكون موسى هو المكلم والله المكلم، لئلا يثبت الكلام صفة لله. قال هب أني فعلت ذلك، كيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال ففر هذا الجهمي، أتي من عجمته. إذن الكلام صفة لله. قال ومن لدنه، لأن الله قال في القرآن إنه علم الله، الرحمن إيش علم القرآن، فالقرآن إيش من علم الله. ولهذا أعظم ما حاج الإمام أحمد لما نوظر في حضرة المعتصم، ناظره 42 عالما، 42 عالما من علماء الجهمية والمعتزلة، قال أجيبوني بآية واحدة أن القرآن ليس من علم الله، والله يقول الرحمن علم القرآن، والله يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ما العلم الذي جاء به؟ هو القرآن، فالقرآن من علم الله، والله جل وعلا وآتيناه من لدنا علما. إذن كيف يأتي علم الله لدنه من لدنه إلا بالوحي؟ إذن الله متكلم. ولهذا قال ابن عباس ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. طيب، هذا القرآن من الله بدأ، أي ظهر من الله، بدأ بالهمز أي ابتدأ الله الكلام به، وإليه يعود في آخر الزمان إذا أعرض الخلق عن كلام الله رجع الكلام لصاحبه. نعم. قدر الله ونعته وصفاته كاملات، أعوذ بكلمات الله إيش التامات من شر ما خلق، كلماته الشرعية والكونية تامة لا نقص فيها، وقدرة الله أيضا تامة غير ناقصة، وإلا يكون يلزم عليها العجز والنقص في حقه، حاشا ذلك ربنا. ونعته وصفاته، النعت هي الصفة والوصف، وهذا من باب التنويع. ولهذا ألف الإمام النسائي كتابا هو في الحقيقة جزء من كتاب السنة الكبرى، سماه كتاب النعوت. ما المراد بالنعوت؟ الصفات، صفات الله. ونعوته وصفاته كاملات أو كاملات غير مخلوقات، لأن صفات الله من ذاته، وذاته وأسماؤه وصفاته تامة لا نقص فيها ولا عيب، غير مخلوقة. أزليات يعني قديمات، لأن الله قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، فالله كان بصفاته قبل خلقه كما قاله الطحاوي ما زال بصفاته قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية فهو كذلك عليها أبدية. وليست بمحدثات، أي أن صفات الله وكلماته وذاته ونعوته ليست محدثة، لأن المحدث يبيد وينتهي ويزول، والله بأسمائه وصفاته واحد أحد، لا محدث ولا مخلوق، ولم يسبقه نقص، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. لا يظن النظان إذا أثبت لله الصفات أن الله ازداد بها، لا، الله متصف بها أزلا في القدم ويبقى عليها أبدا، لا يزداد بهذه الصفات، لأنه كامل أبدا وكامل أزلا. لم يأته علم لم يكن عنده، لم تلحقه قدرة كان عاجزا عنها، لم تحدث له صفة لم يكن متصفا بها. وهذا من نعوت جلاله ونعوت فردانيته سبحانه التي استحق بها الربوبية، والتي استلزمت إفراده بالعبادة والألوهية. قال: جلت صفاته عن شبه أو عن شبه صفات المخلوقين. لا يشبه الله في صفاته شيء من خلقه أبدا، والدليل ولم يكن له كفوا أحد رحمك الله، والدليل ليس كمثله شيء، والدليل هل تعلم له سميا، والدليل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظرا ومثلا. فالله لا يماثله ولا يساميه ولا يمايزه ولا يكافئه شيء من خلقه. ومن قال إن صفات المخلوقين كصفات الخالق كفر، كما قاله ابن المبارك وأجمع عليه السلف، من وصف الله بمعنى من معاني البشر كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه إيش تشبيه. يقول: وقصرت عنه فطن الواصفين، مهما حاول الواصفون والناعتون فإنهم لن يستطيعوا أن يدركوا كنه ذاته ولا كيفية صفاته. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام خفي عنه كيفية صفات الله وكيفية ذاته، أعلمه الله بأسمائه الحسنى وأعلمه بصفاته، لكن الكون هو الحقيقة ومبلغ الآمال انقطع عنه كل خلق الله. ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من أسماء الله ونعوت ما استأثر الله بها. فلا يمكن أن يكون الله في ذهن كل ذاهن، لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، مهما بلغ الذكاء والإحاطة لن يبلغ كنه ذاته سبحانه وتعالى ولا حقيقة وكيفية صفاته. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز أي بالعزة وهي المنعة والارتفاع، إذا قيل نخلة عزيزة يعني مرتفعة، بالتعزز لا ينال، لا بتعزز أسمائه وصفاته وذاته بكيفياتها ولا بقدرها، فلا يناله أحد، وهو عند إجابة دعاء داعيه قريب، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر حديث أبي موسى، رفعوا أصواتهم بالدعاء، قال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم يعني يسمع، ولا غائب بل حاضر معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فاربعوا على أنفسكم. باب الدعاء أمرنا بالإخفات لأنه أدعى للإخلاص. في باب الذكر شرع لنا فيه رفع الصوت في التلبية، الذكر عقب الصلاة، لأنه فيه معنى التوحيد ومعنى الدعوة إليه. قال: عال على عرشه بائن من خلقه موجود ليس بمعدوم ولا مفقود. هذه أطبق عليها السلف وأجمعوا عليها، أن الله بائن، أن الله عان على خلقه بائن، أن الله عان على عرشه بائن من خلقه، عان على عرشه كما جاء في الآيات ثم استوى على العرش، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم يخافون ربهم من فوقهم إلى آيات كثيرة. بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير ممازج لهم، هم مخالط كما يعتقده أهل الحلول وأهل الاتحاد وأهل وحدة الوجود، بل الخالق شيء والمخلوق شيء آخر، فهو مع قربه بعلمه وإحاطته وبعيد عنهم منفصل عنهم بذاته لأنه فوقهم. وهذا أجمع عليها أهل السنة لأنها مدلول الأحاديث والآيات، ليس قال موجود ضد المعدوم، وهذا من باب الخبر والإطلاق وليس من أسماءه. الله يخبر عنه بأنه موجود أي أنه ليس معدوم ولا مفقود، فإن المعبودات هي أوهام وبعضها غير موجود معدوم، لكن ربنا جل وعلا المعبود الذي لم تره العيون في الدنيا ولم تحسه الأيادي هو موجود ليس بمفقود ولا معدوم ليعبد. ولهذا كان أجل كرامة، كانت أجل كرامة وأعظم عطية وأرفع منة في الجنة يمنحها الله لأوليائه أن يكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إلى من عبدوه في الدنيا ولم يروه. وهذا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وهي أجمع ما جاء في وصف نعيم الجنة. أجمع ما جاء في وصف نعيم الجنة ماذا يا أخواني؟ قول عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله لنا ولكم ذلك ونقف عند هذا الموضوع.